شتان بين النور والظلماء. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. فتح الله العلوم وأجل العلماء، ودعا للعلم خلقا ورقيا وبنا. مدح الله العلوم وأجل العلماء، ودعا للعلم خلقا ورقيا وبنا. مدح الله العلوم وأجل العلماء، ودعا للعلم خلقا ورقيا وبنا. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. إنما يخشى الإله في العباد العلماء، إنما يرعى الحقوق علمونا أتقيا. إنما يخشى الإله في العباد العلماء، إنما يرعى الحقوق علمونا أتقيا. إنما يخشى الإله في العباد العلماء، إنما يرعى الحقوق علمونا أتقيا. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. طلب العلم فريضة على كل المسلمين، إنما العلم سلاح يقتل الجهل المهين. إنما العلم نجاح اقتصاد الوطن، انتصارات الشعوب في سباق الزمن. إنما العلم نجاح اقتصاد الوطن، وانتصارات الشعوب في سباق الزمن. إنما العلم الشعوب في سباق الزمن. المرأة.